بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم كثيرا طيبا مباركا فيك المحب ربنا وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا تزال قراءتنا موصوله بتوفيق الله تعالى حول شرح الشيخ حفظه الله على عقيدة الصحابي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا الى مبحث ايه؟ نعم. يعني يبين الشيخ صالح رحمه الله تعالى في هذا المبحث انه الدين قائم على البرهان وعلى الادله، ايضاح لعباره الطحاوي فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وان دي القاعده الكبرى في الدين، انه ما يسلم دين الانسان الا اذا سلم للنص، ما يسلم لك دينك ابدا الا اذا سرت على الدليل. الدليل ده هو الرأي، هو الموصل إلى المطلوب والمرشد إليه، وليس شيء يسمى دينا إلا بنص، فيش نص إذا مش دين. فالدين القائم على البرهان. فالشيخ ده بيبين يقول بأن الأمور اللي بيتعاطاها الناس ثلاثة، في أمور عاطفية، نعم، يعني برهانها الإيه؟ العاطفة، الغرض، زي الجوع وزي العطش وزي الخوف، دي مش محتاجة تعلم ولا محتاجة كده، هذه أمور عاطفية الناس مقصورون عليها، حتى تجدها في الحيوانات مثلا، تجدها في الإنسان، في أي شيء. نعم. النوع الثاني، النوع الثاني برهان عقلي. النوع الثاني برهان عقلي، وهي الأمور التي يتعاطاها العقلي والسجن ويعلمها ونحو ذلك من الأمور العقلية، وهي التي تتبعها المنطق بشكل عام. يعني يعرف ده كويس ده مش كويس، ده حار ده بارد، ده بامور عقليه عنده مسلمات عقليه. فالامور اللي احنا بنعرفها اما في حاجات بطريق العاطفه اما في حاجات بطريق العقل. النوع الثالث من البراهين، النوع الثالث من البراهين البراهين الدينيه، والمقام الديني والدين على مقدمه غير مقدمه للاسلام لمصدر التركي. دي طبعا دي المقدمه، البرهان الديني عندي عندنا الاستسلام لمصدر التلقي. نعم. ولهذا لا يصح ان يفرق بين هذه الضرارين، الدين ليس من صبر العقل وليس من صبر العاطفه. تمام. انما من صبر نوع من الضرارين، وذلك لم يتكلم عليه فلسفه ولا مناطقه، وهو الضرار الديني ينسي على المقدمات الدينيه البحته. تمام. وهذه المقدمات الدينيه الشرعيه للتصريف بها مبنيه على ضرارين التصديق بوجود الله القوي لذاته، التصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم او الاخر الايات التي فيها الضرارين فيما تقبل لك رسول الله هذه الضرارين. نعم. وهذه الضرارين عقل ينجو في اولها ودين ينجو في ثانيها، يعني اننا عليه نستسلم كما نستسلم للبرهان الذي استسلمت له الامم التي قبلنا. فالتعرض قول الله عليه وضعه هذه الضرارين واستسلمها بصدق مع كمال وعافية، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم في التسليم لانه تسلموا، ثم تبعهم من تبعهم في التسليم لان فرقا لنا سلم في كثير من الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعه العميقه في الكفر هو ان لا كان في كتاب الله عز وجل او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو نعم. وما كنت لكم براءة تبقى براءة فقط، لا متأثرة في هذه الذات، يعني

نعم. صحيح. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى أبى أنه يجمع الناس على موطئه ومذهبه، رفض. في العصر الحديثي أيضا حاول بعض الملوك السعوديون أنه يجتمع العلماء ويختاروا أو يضعوا فقها على يعني الراجح يلزم به القضاء، يبقى كل قاضي عنده ايه مرجعيه زي القوانين كده دلوقتي، مرجعيه عند اصحاب القانون الوضعي الماده والقانون. فهم قالوا اتبعوا وطلعوا لنا برضه فقها يكون هذا الفقه على الراجح، وترونه مثلا القاضي ما يطلعش عنه لان القاضي اللي بيحكم هنا بشيء نفس القضيه اللي في قضيه ثاني شيء اخر، فاحنا عايزين نوحد القضاء هذا بحيث ان يكون القاضي يعني ما يختلفش عن الآخر. عرضوها على كبار العلماء، كبار العلماء بحثوا في المسألة ثم خرجوا بهذه التوصية انه نصرف الناس على ما كانوا عليه والقاضي يحكم بما يظهر له، لان مسألة اجتهادية بما يظهر له وبما يترجح له. وابى العلماء انهم يجمعوا الناس على قضاء واحد وصورة واحدة. نعم. يعني المتشابه نؤمن ونسلم، والمحكم نؤمن ونعلم. فالمحكم نعلم والمتشابه اللي يشكل علينا نسلم به ونرده إلى عادله. نعم. أدخلنا العقل زي النهاردة الناس بيقول لك مثلا أبو طالب مثلا مؤمنا، يعني معقول واحد زي ده عاش منافحا عن النبي الإسلام وبعدين تقوله كافر؟ لا لا لا لا. فيقولون أبو طالب مثلا مؤمن ليه؟ لأنه كفاحه ومنافحته عن النبي يعني لا تسلم إلا إلى الإيمان، يعني يموت يعني عذب عليه يموت كافر، فقالوا بأنه مؤمن فيدخلون في هذا في هذه الأمور. نعم. ودي بقى من هذه الجملة الجمل الكثيرة اللي تحصل بقى في الطرح على القضايا في الأحمدية والبهائية

فإنها مضير متعثر متعثر بالأخلاق لمن وضعها ورغي بها، لأنه تقول إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمات الرواتب الجملة التي مرت معنا فيها مسائل. المسألة الأولى أن الناس في مواقف الشريعة أن الناس عن هذه الأمة الجرة الذريعة تقدم بها الرسالة. الرسول الأول نتيجة عقلية محضة، يعني يعرف العقل حكم على الشريعة وجعل الشريعة تشريعا للعقليات. نعم. أقول مثلاً إن جعل الشريعة قارية من الضرورات العقلية الفتة، بل جعل الشريعة فرق الشريعة الذريعة تحتمل كثيرة علماً ولا تعليم منها العقلية والشريعة. نعم، لغى العقل. ألغى العقل، فالأول ألغى البرهان الديني والثاني ألغى البرهان العقل. نعم. أقول مثلاً إن طرق طويلة في أسره وما يعلم الشريعة العقلية في الخطور الغيبية وكذلك العمليات العقل مبين فيها والعقل قادم للشريعة وليس حكم عليها خادم تبيه نفسه، لكن ليس من هنا الثقل الشريعة أصلا. فدور العقل والفطرة أنهما مؤيدان لا منتجان ولا مستقلان بالأحكام الشرعية. فالعقل أو الفطرة ما يستقل بالحكم الشرعي، فالعقل والفطرة مؤيدان بهما أفهم لكن ليس مستقلين بالأحكام الشرعية. فنقول دليل المسألة دي كذا وكذا من العقل والفطر. طبعا لا. نعم. من الدليل من العقل بيان الإعلان والإحكام والسهم الشريعة والإقرار والإقرار لأن الله عز وجل جعل القرآن لقوم يعملون. نعم، والأقيسة كلها قائمة على إيه؟ على استنباطات من النصوص. هذه الاستنباطات مدارها على العقل. أنا بعقلي فهمت هذا فهمت هذا فهمت هذا فهمت هذا. فالقياس الحاق صائم بأصل بعلة بينهم. هذه الإلحاق وهذا المسلك بيعتمد على الفهم لهذه النصوص والفهم المضروب على العقل. نعم. هذه الكلام ايه فيه لانه فاسد عندنا كما قلنا، وان دور العقل فقط هو فهم هذه الشريعه لا استقلال، لا ان يكون مستقلا بهذه الاحكام. طيب هات المساله الثالثه. هذه ثلاثة أقسام في الإحكام والتشابه الوارد في النص الشرعي، لأن الله وصف القرآن كله بأنه محكم كتاب أحكمت آياته، ووصفه بأنه متشابه كله متشابها المثانية تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم، ووصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهة.

بعده معناه ان ترى الله بشيء كثير لو يسلم علي او عليك او على فلان فلن يتم احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء علم كل القران علم كل الشيء لا بد ان يشتري عليه شيء بمعنى ان يستسلم لبعض الشريعه فانه لا يعلم معنى ورسل عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال كقوله تعالى وتسميه وهبنا اي ابن مالك تضللني اي ابن مالك تضللني واي مؤرخ تضللني اذا قلت لكتاب الله ما لا اعلم نزل كقوله تعالى وامر الله قلوبنا تبعته وتسيره كتبه وربي اعلم بعزته ما يعلمه الذي يظهر عنه الذي اشتبه على ابي بكر رضي الله عنه في الاب هو كيفيته الذي اشتبه كيفيه الاب وان معنى الاب معروف عنده لكن الكيفيه ما الاب ما الاب طب الاب هذا ما نعرف مثل ما نقول لك مثلا دلوقتي انت تعرف يعني المن والسلوى فهما نوعان من الطعام لكن ما اقول لك ايه المن تقول ما المن ما تعرف المن كيفيته لك ما رايته نعم ولهذا قال تعالى ما يعلمهم الا قليل ما قال الله ما يعلم واحد قال الا قليل نعم فإن الذي يقول إن القرآن متشابه مطلق على كل أحد فهذا غير موجود بالله العقلي ولا العملية لكن هناك متشابه على جميع الأمور كيفيات الأشياء كيفيات الغيبيات ولهذا قال كثير من السلف إن الوقف على لفظ الجلالات في آية الإنكار ولا يعلم تأويله إلا الله يعني تأويل الآيات تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات في أمور تمام المعنى مثل الذي لا أطلقها نعرف معنى القرار ومعنى السمر ذلك الكيفية لذلك هذا مستمر عليه لذلك نقول الاختبار الاسمي أما الاختبار المطلق لا يوجد فإذا كان كذلك نجم أن نقول ذلك المجتمع بين إلى عليه نقول الله أعلم لأن قال مقام أهل العلم إذا طلب العالم الله أعلم أصيب المقاطيع ومن رواية قال إذا طلب العالم لا أدري أصيب المقاطيع لأنه لابد أن يستمع عليه شيء فلو قال في كل مسألة لا أنا أدري أدري أدري هذا مستحيل فلا بد شيء ما أعرفه فلو قال فيها بغير علم يبقى أصيب إيه مقتل في هذا وعلم الناس أنه جاهل طب المسألة الرابعة طبعا دي حقيقته دي حقيقته حقيقته لا يعلمها الا الله نعم المسألة الرابعة ولا تكون منهم الاسلام الا على قول التسليم والاستسلام التسليم والاستسلام هو ما فيه تفضيل الاسلام فان الاسلام هو الاستسلام لله التوحيد والاطمئنان له بالطاعه والبراءه من الشرك والاهليه فان فيه الاسلام دين الاسلام هو دين الاستسلام ولأن كل في الذي جاء الإسلام يعني هو الذي دعا إليه الإسلام إن الدين عند الله الإسلام نوح عليه السلام بعث بالإسلام وعيسى بعث بالإسلام وموسى عليه السلام بعث بالإسلام الذي هو فيه العالم لكن شرائعه مختلفة ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث فيه هو الإسلام العالم الذي شرع فيه مع جميع الأديان والمرسلين يعني تجد هنا الشيخ مثلا يقول موسى عليه السلام عيسى عليه السلام هذا خلاف يعني ما عليه عوام طلاب العلم اللي تجد بعض اللي يعني الطرق من إخواننا مثلا يقول لك إيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا كذا سيدنا محمد قال سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا أبو ذر قال واخد بالك على طول شغل السيادة إيه؟ دائما سيدنا محمد قال لسيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر قال لسيدنا عمر هذا ليس من عبارات السيادة ولا من طريقة أهل العلم الراسخين نعم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ونعم أبو بكر نخبر عنه بأنه سيد في الأمة كما جاء في الصحيح أبو بكر

ولكن غلب عليه أمر وجد ألسنا على الحق ومع الباطل أي سقطنا في الجنة وقضمت النار ألم تعدنا؟ يعني عند اشتباه بالرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو استصفار ما استصفار. نعم. ولهذا قال للنبي بعد نزول سورة الفتح قال وفتح هو يا رسول الله؟ يعني فتح، لكن يستبعد عمر أن يكون هذا فتح. نعم. قوله فمن رمى إنما قدر عمر إنه طيب نقف عنه فمن رمى